إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في القواعد والضوابط التي تضبط الاستدلال بالسيرة وفهم السيرة واستخراج الفوائد منها، وذكرت ترتيب مصادر السيرة ثم ضابط الأخذ بروايات السيرة، وهو أنه يقدم ما صح سنده مطلقا، ولكن إذا لم يصح السند وليس في القصة ما يستنكر ويخالف الشرع فالعلماء يتساهلون، أما ما يخالف الشرع فهذا مردود باطل، وذكرت أمثلة على ذلك. ثم الضابط الثالث، وهو أهم ضابط، عدم اعتماد حوادث السيرة في الأحكام العملية حتى يثبت النص وتأتي به الآثار ويقول موجب العلماء. هذه ثلاثة شروط، فلا يستدل بالسيرة على الأحكام إلا بثلاثة شروط: أولا ثبوت النص، ثم مجيء الآثار به، ثم يقول بموجبه العلماء. فإذا اختل هذا الأمر اضطرب إنسان في فهمه وخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرت أمثلة لذلك. من الأمثل أيضا ما ذكره بعضهم من أن اجتماع بعض الشباب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليرى رأيه في غزوة أحد، أن هذا دليل على مشروعية الاعتصام في المساجد وعلى مشروعية المظاهرات، وهذا لا شك أنه خروج عن المنهج العلمي الصحيح وتلمس المخرج، وليس لإقامة دليل يقيم الحجة بين العبد وبين ربي عز وجل. بل اعلموا أن من أصول أهل السنة أنهم يستدلون ثم يعملون، ومن مناهج أهل البدعة والهوى أنهم يعملون ثم يستدلون، فلا تسعفهم الأدلة فيتلمسون الشبه وما فيه بعد وما يخالف في حقيقته ما استدلوا له. وهكذا استدلال بقصة إسلام عمر وحمزة وخروجهما في صفين على مشروعية المظاهرات، هذه القصة منكرة متنا وإسنادها ضعيف جدا. وهكذا استدلال على مشروعية العصيان المدني بفعل الصحابة يوم الحديبية، وهكذا استدلال على مظاهرات النساء باستشارة عبد الرحمن بن عوف لهن في أمر الخلافة وبقول الله إن تظاهر عليه، وبالأمر بإخراج النساء في العيد. والتخبيص في الحقيقة في هذه الأبواب لا يدخل في حصر ولا عد، بل هم كالغرقى يتشبثون بكل شيء، وليس الشأن في وجود مستمسك من الدليل، إنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا ثم أن يكون وجه الاستدلال سليما. وإلا فقد احتج بعض الناس بأن الخمر غير محرمة، قالوا لأن الله عز وجل ما حرمها في القرآن، إنما قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب وليس بتحريم، وهذا كثير في هذا العصر يتربع على كرسي في الفضائيات ثم ينكر الضرورات الثابتات في الأحاديث وعليها الإجماع لسوء فهمه، حين يجد من الناس من يطبل له لجهالته وبعده عن العلم ومنبعه الصافي. بل أهل الاشتراكية استدلوا على اشتراكيتهم بإباحة المال للجميع وحتى إباحة النساء للجميع بقصة مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، حتى إن الرجل كان يرث أخاه فورث بعضهم من بعض، حتى نزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فاستدلوا على اشتراكهم في المال وعلى تنازل بعضهم عن زوجته لأخيه لو رغب، أن هذا أصل من أصول الاشتراكية التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بعضهم بوجود اشتراك النساء في الحرب مع الصحابة من جهة التمريض أو جلب الماء ونحو ذلك، بأن هذا أصل بالقول بجواز الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، وأن المرأة تعمل مع الرجال في أي ميدان لا بأس بذلك، فوجدوا بعض الحوادث مدخلا لذلك واتكأوا عليها، وكل أخذ بحادثة وتفقه فيها وأصبح فقيها وإن كان ليس له من تحقيق الإسلام نصيب. فلا بد من عرض ما يتحصل عليه الدارس للسيرة إذا لم يكن عالما على أهل العلم، هل ما استنتجه صحيح أم لا، هل العلم يوافق على هذا الاستنتاج أم لا، وهذا سواء كان في مسائل العقيدة، مسائل السنة والبدعة، أو في مسائل الحديث الصحيح والضعيف، أم في مسائل الفقه والأحكام، أو في مسائل الدعوة. فلا بد من تصفية المنهج والسير على قواعد العلماء، بهذا تستقيم المسيرة. المصادر واحدة وكلام المحققين من أهل العلم واضح في ذلك لا يختلف، والأصول بينة. السيرة قصص وأخبار وحكايات، فلا يسوغ استدلال بما جاء فيها مطلقا حتى يكون ذلك الدليل صحيحا من جهة ثبوته، ثم ينظر في وجه الاستدلال. وهذا الأمثلة تحتوي كثيرة جدا، والشبه الواردة فيه كثيرة، لو يؤلف فيه مجلد كبير لا يفي حقه. وهذا ينبغي أن يطرح في طروحات الجامعات ويدرس بإسهاب الأدلة والحوادث التي استدل بها على غير وجهها مما لا تدل عليه، فيجد الدارس حصيلة كبيرة وينفع المجتمعات ويزيل شبه كثيرة عن كثير من الناس. فمن له همة في هذا فسعيه بإذن الله سيكون مشكورا. الضابط الرابع من ضوابط السيرة وقواعدها معرفة حدود العقل في قبول النصوص وردها، معرفة حدود العقل في قبول النصوص وردها. يرى العديد من الدارسين خاصة من المستشرقين أن علماء المسلمين أهملوا نقد المتون، وأن ذلك لغياب عقليتهم النقدية، وهذا في الحقيقة مردود عليهم. أضرب بعض الأمثلة لمحاكمات تاريخية مستندة إلى نقد المتن. من ذلك أن ابن حزم رحمه الله رفض عدد المذكور في السيرة عن عدد جند المسلمين في أحد بناء على محاكمة المتن وفق أقيسة عقلية بحتة. من ذلك أيضا قدم موسى بن عقبة غزوة بني المصطلق إلى السنة الرابعة خلافا للأكثرين الذين جعلوها في السنة السادسة لاشتراك سعد بن معاذ فيها، وهو قد مات عقب بني قريظة وهي في السنة الرابعة، وتابعوا على تقديم تاريخها ابن القيم والذهبي. فعلماؤنا قد محصوا الأخبار. أيضا من ذلك أخر البخاري غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد خيبر بدلالة اشتراك بموسى الأشعري وأبي هريرة فيها، وقد قدم بعد خيبر وتابعه على تأخيرها ابن القيم وابن كثير وابن حجر خلافا لرأي ابن إسحاق والواقدي في تقديمها. ونمثل أيضا الخلاف حول تشريع صلاة الخوف، معظمه مبني على محاكمة المتن، والأمثلة كثيرة. ولكن من المهم أن يقال إن حفظ الروايات قد استنفذ طاقة الأوائل، وأتى بعدهم من لخص وذيل عليها وانتقى منها، وهذا عمل نقدي. وفي مؤلفات متأخرة تبرز محاكمة دقيقة للمتون، كما في البداية والنهاية وفتح الباري وكتب ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: الأحاديث التي ينقلها كثير من الجهال لا ضابط لها، لكن منها ما يعرف كذبه بالعقل، ومنها ما يعرف كذبه بالعادة، ومنها ما يعرف كذبه بأنه خلاف ما علم بالنقل الصحيح، ومنها ما يعرف كذبه بطرق أخرى. فالعلماء يعرضون الحديث على القرآن، ويعرضون نصوص السنة بعض على بعض، ويعرضون روايات الحديث الواحد بعض على بعض حتى تتبين الألفاظ الشاذة والمنكرة والإدراج والوهم ونحو ذلك. ومن الضوابط عندهم سلامة النص من التناقض، وعدم مخالفته للوقائع والمعلومات التاريخية ثابتة، وانتفاء مخالفته للأصول الشرعية، وعدم اشتماله على أمر منكر أو مستحيل، وسلامته من ركاكة اللفظ، هي ضوابط مهمة في النصوص. ورغم تطبيقهم لهذه المقاييس الدقيقة إلا أنهم لا يتعرضون للثابت من النصوص، ويجعلون للعقل حدا في التعامل مع النصوص. فالصفات الإلهية وأمور الغيب ودلائل النبوة ومعجزاتها العقل لا يدركها، مثل شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، يشق صدره ثم يغسل بماء زمزم ثم يؤتى بطشت مملوء حكمة وعلما فيفرغ فيه ثم يطبق صدره من جديد ولا يبقى لذلك أثر، هذا ليس للعقل فيه مجال إذا ثبت الحديث. وهكذا انشقاق القمر وغير ذلك كثير. ولقد انزلق المطالبون بنقد المتون حيث أجروا أحكام العقل في المتون الثابتة، وجعلوا ذلك أساسا للرد والقبول، وهذا في الحقيقة أمر تتفاوت فيه العقول، وربما يثبت من لم يلتزم منهج المحدثين حديثا واهيا لصحة معناه، وقد يرد رواية الشيخين لظنه تعرضها مع مبادئ الإسلام وقواعده. وذلك مما وقعوا فيه خلال دراسة السيرة نفي المعجزات الثابتة بالنقل الصحيح، وفي الحقيقة انصياع للفكر المادي والفلسفات الوضعية، وخروج عن طريقة العلماء وأهل السنة. وقد تسلطت المدرسة العقلانية في زماننا على النصوص وتلاعبت بالثوابت. من باب الأمثلة انظروا مثلا كتاب جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله، وكتاب المعيار في الرد على الغزالي أيضا. فالعقل له حد لا يهمل ويقبل كل خرافة بمجرد ورودها، ولا يعطى أكثر من حقه بأن يحكم في النصوص الثابتة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد انفتحت هذه المدرسة في زماننا بقوة، وتجرأ السفهاء على العلم ونطق الرويبضة، وهذا في الحقيقة علامة فتن وشر وفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الضوابط أيضا معرفة مواضع الاقتداء من فعله عليه الصلاة والسلام، معرفة مواضع الاقتداء من فعله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما ورد في السيرة النبوية يقتدى به، ومعرفة أحوال أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقسامها مبحث أصولي يهم دارس السيرة، إذ فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو إما أن يكون قد صدر منه بمحض الجبلة والفطرة أو بمحض التشريع، وهذا قد يكون عاما للأمة وقد يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب، فهذا القسم مباح لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، وذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة. القسم الثاني الأفعال الخاصة به عليه الصلاة والسلام التي تثبت بالدليل على أنها خاصة له، مثل اختصاصه بها كونه لا يرث عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومثل الوصال في الصيام، ومثل الجمع بين تسعة نسوة ونحو ذلك. فهذا القسم يحرم فيه التأسي به عليه الصلاة والسلام، وقد شملتها كتب الخصائص، فإذا رآها الدارس في السيرة لا يغتر بها ويعمل بها. القسم الأول أفعال جبلية. القسم الثاني أفعال خاصة به عليه الصلاة والسلام، الجبلية ليس فيها عمل بل هي مباح من قسم المباح، وأما الأفعال الخاصة فهذه يحرم الاقتداء فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث أفعال البيانية التي يقصد بها بيان التشريع كأفعال الصلاة والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بينه، فإن كان المبين واجبا كان الفعل المبين له واجبا، وإن كان مندوبا فمندوب، وهذا النوع من الأفعال هو الباب الواسع في الاقتداء. والواجب معرفة هذه الأنواع من أفعاله عليه الصلاة والسلام حتى يحصل الاقتداء والتأسي به على علم وعلى بصيرة. الضابط السادس من ضوابط دراسة السيرة: ليس كل ما وقع في السيرة النبوية يقاس عليه، ليس كل ما وقع في السيرة النبوية يقاس عليه. فمن الأمور ما يقع قدرا، مثل مدة الفترة المكية كما تقدم، ومنها ما كان يقتضيه الحال والواقع، مثل استدلال بإنزال النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من أصحابه في صفة المسجد على مشروعية بناء الزوايا الصوفية، ليس فيه دلالة، لأن هذا كان مما يقتضيه الحال والواقع، لا يؤون على أحد، وهم أضياف الإسلام وليس عندهم مكان، ولا يوجد مكان يضيفون فيه، فكان مكان مسقف في آخر المسجد كان يجلسون فيه. فالاستدلال بحال أهل الصفة في بناء الزوايا استدلال غير صحيح، لأن الذين نزلوا الصفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الغرباء ومن فقراء المهاجرين، وكانوا عزابا ولم يكونوا قادرين على سكن، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم دار ضيافة، وكان هذا المكان أنسب مكان لهم، ولم يكونوا منقطعين بذلك عن العمل، وكانوا يخرجون في الغزوات والسرايا ويتعلمون العلم، ولم يكن نزولهم الصفة من قبلهم حتى يستمسك بها، بل فرضها الواقع في ذلك الوقت، بينما الزوايا المحدثة تمثل انحرافا عن المنهج النبوي في التعبد والسلوك، هي كصوامع النصارى. ومنها مواقف اتخذت بموجب الوحي، مثل شروط صلح الحديبية قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ربه وأخبر بمآلها وأنها فتح، ولذلك اعترض بعض الصحابة، فلما علموا أنها وحي رضوا. فليس كل ما وقع في السيرة النبوية يقاس عليه، لابد أن يفهم هذا الأمر. فمن الأمور ما تقع قدرا، ومنها ما يقع بناء على ما يقتضيه الحال والواقع، ومنها ما يقع بناء على الوحي الموجب لذلك ونحو ذلك. الضابط السابع: ملاحظة المراحل التي مرت بها السيرة النبوية ونزول التشيع. ملاحظة المراحل التي مرت بها السيرة النبوية ونزول التشريع. إذ من المعلوم والمعروف أن الأحكام والتشريعات قد نزلت على مراحل وبالتدريج حتى استقرت، واكتمل التشريع بعد الهجرة، وثبتت الأحكام بالسنة، فلا يحتاج محتج بترك إنكار المنكر والشرك بترك الرسول عليه الصلاة والسلام الأصنام في مكة في أول بعثته، وبحجة مشابهة الحال والنظر إلى المرحلة الدعوية الأولى، فيسقطون الأمر بالكلية ويقررون عدم مشروعية الإنكار، وهذا الاستدلال يعارض الآيات والأحاديث الآمرة بذلك. نعم قد يترك ذلك، ولكن ليست العلة النظر إلى المرحلة الدعوية ودعوى مشابهة الحال، ولكن لعدم القدرة على التغيير بضابطه الذي ذكره أهل العلم مستندين إلى أحاديث أخرى، مثل أن يترتب على الإنكار مفسدة أو منكر آخر وغير ذلك. فالأمر مهم وضابط مهم، ملاحظة المراحل التي مرت بها السيرة النبوية ونزول التشريع. فإذا نزل حكم في وقت لم يكتمل التشريع لا يستدل به، إنما الآن قد اكتمل والحكم للكامل. من ذلك أيضا من ضوابط فهم السيرة واستنباط الفوائد منها النظر إلى السيرة بأنها كانت صراعا بين التوحيد وبين الشرك. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن سيرة قائد حزب، ولم تكن سيرة ممثل لفئة، ولم تكن سيرة طالب دولة وأشباه ذلك، إنما كانت صراعا في أعظم المسائل والمطالب، وهو توحيد. ولذلك ترى أن المحققين من العلماء نظروا إلى تلك السيرة وتلك الأحداث ونزلوها على المعركة بين التوحيد وبين الشرك، وهذا أعظم ما يكون من الصواب في الاستدلال، فإن ظهور أثر السيرة ومعاليمها في ذلك ظاهر بيّن، والله جل وعلا قال لنا عن نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبين أن المراد من القصص العبرة، فقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وهذا واضح معلوم في صنيع أهل العلم. فلا بد من النظر عند فهم السيرة بأنها كانت صراعا بين التوحيد وبين الشرك. الضابط التاسع أن السيرة ليست قصص وحكايات يتسلى بها ويخاط فيها بلا علم. السيرة ليست قصصا وحكايات يتسلى بها ويخاط فيها بلا علم، ويظن أن الظان أن السيرة قصة تقبل الزيادة والنقصان، وأن باب السير باب قصص، وأنه يسوق فيها الزيادة، وهذا ليس بصواب بل هو باطل في نفسه وخطأ لا يجيزه أحد من العلماء. إذ السيرة هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يحملها أو أن يحملها ما لا تتحمل من الزيادة. وأسوأ من ذلك أن تخرج أفلام ممثلة تمثل السيرة النبوية، هذا محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. إذا كان يريد أن يشرح ما ثبت فهذا شيء جيد من الإيضاح ومن تعليق الناس وأخذ العبرة والفائدة، لكن أن يزيد حكايات ويذكر أحوال لم ترد في كتب السير ولم تصح فهذا نوع من القول على الله عز وجل بلا علم، بل هو نوع من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سنته، وهذا لا يسوغ أن يعذر المرء فيه نفسه لأن الأمر شديد. وقد جاء الوعيد في هذا بقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالسير ليست تمثيليات وأحداث مسلسلات تمثل من هذا وذاك. الضابط العاشر والأخير وننهي به الدرس بإذن الله عز وجل، أن لا يستعجل الدارس بالنقد فيما يريد أهل العلم في السير، فإن السير لها طابع، وكثيرون وهموا بعض أهل العلم أو تعقبوهم بما ليس مجالا للتعقب واستعجلوا في ذلك. الضابط العاشر أن لا يستعجل الدارس بالنقد فيما يريد أهل العلم في السير، لأن السير لها طابع، والاستعجال في توهيم أهل العلم ليس بصواب. فقصص السير ونوع ثبوتها والاجتهاد في تأول إيرادها هذا كثير، فإذا لم تكن القصة أو السيرة أو الحكاية سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه، إذا لم تكن مصادمة لنصوص الكتاب والسنة أو لم تكن باطلة من جهة العقيدة والشريعة والسنة، فإن إرادها له وجه قوي. فلا يأتين آت ويقول فلان يورد من السيرة ما لم يثبت، وهذا يورد حديثا ضعيفا في السيرة وأشبه ذلك، إذ الأصل عندهم ما تقدم من التوسع في نقل السيرة إذا لم يكن ما ينقل باطلا أو منكرا، وهذا أصل عظيم لا بد من اهتمام به، لأن نقد أهل العلم أو الاعتراض عليهم بما ليس حجة أو بما ليس له حجة وبينة غير مقبول، وربما سبب أشياء غير محمودة. فلا بد من التأني والدراسة والاستنباط. والحقيقة أن باب السيرة من أوسع أبواب العلم، وضبطه يحتاج إلى عمر ثم عمر ثم عمر، سنين مديدة. والسلف كانوا يحفظون عن ظهر قلب وينقحونها، وهذا الآن قد يصعب على الناس جدا. فالإنسان إذا استطاع أن يحفظ شيئا يسيرا كالسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لعبد الغني المقدسي مختصر، ثم بعده يتلقى لكتاب ابن كثير المختصر في السيرة، ثم يتلقى لدراسة السيرة النبوية لابن كثير أيضا، ثم يتلقى لكتب أخر مثل زاد المعاد وغيره، يكون حسنا طيبا يأخذ قسطا ولا يهمل الضوابط والقواعد التي تنير له الطريق، ثم لا يستعجل بالانفراد بنفسه ونشر ما تعلمه دون أن يجده ثابتا في الأثر وقال به العلماء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. واللي بعد إن شاء الله نلتقي بكم، نبدأ في السيرة، نبدأ بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ندخل في الغزوات وندخل الاستنباطات ونأخذ بعض المواقف في التعامل الواردة في الأحاديث وغيرها، وقصص نبوية ثابتة في الأحاديث والاستنباط منها، وكيف الإنسان يتنور بها. الحمد لله رب العالمين.